تأييد لقول الشافعية. لما يبني على لمن يصحى لكن ما صلاه وهو ناعس صحيح. نعم كيف؟ اها اليه هذه ما في شيء. وهذه المسألة التي بعدها. طيب اذا نعس الانسان واتم صلاته، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ الصواب ان الصلاة صحيحة وقد اجزأت، عرفتم؟ لكن انا اهم نقطة عندي ان تفهموا العلاقة بين الحديث وبين الترجمة. اذا قرأت الترجمة الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا، وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي، ما قال ان النعاس لمن يصلي قد نقض وضوءه، والا لكان النوم ناقضا للوضوء ابدا. طوال اي نوم يرخص الوضوء. لكن التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف مهم. نعم ايوه صحيح. طيب طيب الحديث ما هو نحن الحديث ما وضعناه نحن كويس؟ الرسول قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا. نحن مضطرين نتعامل مع ما قال الرسول، لانه ما هو زي الاعلام وما هو يعني امين عام لجامعه الدول العربيه، ده الرسول يعني كلامه اي كلام عنده معنى. نحن مضطرين نتعامل مع كلامه، عرفت؟ موجود عندنا في الكتاب، لا بد ان نفرحه. طيب انت راجعه كذا، الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسه والنعستين او الخفقه وضوءا. جاء قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. صحيح. ما هو شنو نعس لم ينوم النوم المستغرق؟ لماذا؟ صحيح. لكن ما هو شنو الدليل على انه لم ينم؟ انه يصلي، ما زال يصلي ويتحرك. يعني مثلا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه عليه الصلاة والسلام ان الصحابة كانوا ينعسون وهم جلوس تخفق رؤوسهم، وهذا صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخفق رؤوسهم ثم يقومون الى الصلاة ولا يتوضؤون، حديث انس. يعني معناه شنو؟ الجلسة من الأشياء الممكن يعني محددها، شخص جالس حتى ولو نام بدأ تخفق رأسه، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر نام النوم الخفيف. عشان كده قال والنعسة والخفقة وضوءا. فنحن نقول كالآتي: الإنسان إذا نعس يرقد ويصلي بعد ذلك، وفي هذا الدليل على أن الشرع يطلب الخشوع في الصلاة، جوهر الصلاة وروح الصلاة ولبه الوسم الخشوع، طلبا للخشوع لأنه ما حكوا خاشع. ثانيا النوم بالنعسة والنعستين والخفقة لا ينقض الوضوء. النوم ليس بحدث في نفسه، إنما هو شنو؟ مظنة لشنو؟ مظنة للحدث. الشيء الرابع أن البخاري أراد أن ينصر مذهب شنو؟ الشافعية، بأن النوم كله لا ينقض، إنما بعضه ينقض وبعضه شنو؟ لا ينقض. والدليل النعس والنعستين والخفقة، عرفت؟ نعم نعم. طيب طيب هذا ممكن نستفيد منه. يعني اذا الطفل يجعل النوم مراتب، صح؟ طيب ما عرف ما درست كلام البخاري درست كلام الفقهاء ان النوم، يعني اخونا يعني الدكتور يبدو عليه الدكتور قال انه التعريف الطبي للنوم العميق الذي يذهب تأثير العقل عليه،